يا سيدنا الحسن يا بحر الميناء يا ابن المصطفى كل في المحال عليك السلام الله يا خير الانام الله عليك السلام يا خير الانام يا خير الانام يا بيت السنة يا سيدنا الحسن يا بحر سيدنا الحسن يا بحر الميدان يا ابن المصطفى كل في الفرحان سف السفينة الله الإمام علي الله يا سف السفينة ابن الإمام علي الحنان يا كف الأمان حسن وحسين سيدنا الحسن